يا أرض الحجاز بالهادي اعتزازي، من أتى بذكر واضح الإعجاز. يا أرض الحجاز بالهادي اعتزازي، من أتى بذكر واضح الإعجاز. يا أرض الحجاز بالهادي اعتزازي، من أتى بذكر واضح الإعجاز. للهادي المليح ذي الوجه الصبيح، للهادي المليح ذي الوجه الصبيح، قدمت مديحي شعري وارتجازي، قدمت مديحي شعري وارتجازي. يا أرض الحجاز بالهادي اعتزازي، من أتى بذكر واضح الإعجاز. يا أرض الحجاز بالهادي اعتزازي، من أتى بذكر واضح الإعجاز. أحسنت اختيارا أن جئت الديارا، أحسنت اختيارا أن جئت الديارا، جاورت المختار من به مفازي، جاورت المختار من به مفازي. يا أرض الحجاز بالهادي اعتزازي، من أتى بذكر واضح الإعجاز. يا أرض الحجاز بالهادي اعتزازي، من أتى بذكر واضح الإعجاز. أحمد مولاي طيب السجايا، أحمد مولاي طيب السجايا، وهو في البرايا ما له موازي، وهو في البرايا ما له موازي. يا أرض الحجاز بالهادي اعتزازي، من أتى بذكر واضح الإعجاز. يا أرض الحجاز بالهادي اعتزازي، من أتى بذكر واضح الإعجاز. لوذ بالمصطفى سيد الشرفاء، لوذ بالمصطفى سيد الشرفاء، واستغيث به رغم أهل الجفا، واستغيث به رغم أهل الجفا. أحمد المرتجى أصبح الملتجى، أحمد المرتجى أصبح الملتجى، قمر في الدجى ظاهر مخفى. لوذ بالمصطفى سيد الشرفاء، لوذ بالمصطفى سيد الشرفاء، واستغيث به رغم أهل الجفا، واستغيث به رغم أهل الجفا. ليتني عشت في عصر طه الوفي، ليتني عشت في عصر طه الوفي، أقتدي أقتفي خير ما يقتفى. لوذ بالمصطفى سيد الشرفاء، لوذ بالمصطفى سيد الشرفاء، واستغيث به رغم أهل الجفا، واستغيث به رغم أهل الجفا. حسنه كالقمر نيرا قد ظهر، حسنه كالقمر نيرا قد ظهر، فهو خير البشر ملجأ الضعفاء. لوذ بالمصطفى سيد الشرفاء، لوذ بالمصطفى سيد الشرفاء، واستغيث به رغم أهل الجفا، واستغيث به رغم أهل الجفا، واستغيث